بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي قوله: وما حق العباد على الله؟ فهل حقهم واجب عليه كما حقه واجب عليهم على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ أجاب شيخ الإسلام: بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أيده الله الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوها للناس فيها ثلاثة أقوال طرفان ووسط. طائفة تقول إن الله يجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء بالقياس على المخلوقين، وإن العباد بقياس عقولهم يوجبون عليه. هذا قول المعتزلة. نعم، يوجبون عليه بعقولهم. نعم، أحسن الله إليك. نعم، يوجبون عليه ويحرمون عليه كما يجب على العباد ويحرم عليهم، فيقولون يجب عليه أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له في دينه، ولهم في الصلاح الدنيوي نزاع، ويقولون إنه لا يقدر على أن يفعل غير ما فعل، وإن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الله، وإنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً. وهذا قول القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم. والقول الثاني قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب هو على نفسه شيئا، ولا يحرم على نفسه شيئا، وينزه عن فعل من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور، فلا يقدر ولا ينزه ولا ينزه عن فعل من الأفعال. نعم، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور، فلا يقدر أن يظلم أحدا، بل الظلم ممتنع لذاته، وإنه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يدل على تنزهه عن أفعال مذمومة، ولا عن اتخاذه ولدا، ولا عن أمره بأن يشرك به. وخالفوا قوله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكر، وقالوا لا ينزه قط عن فعل من الأفعال ولا أمر من الأمور، وإن كان أمرا بالشرك والكذب والظلم، وإن كان نهيا عن الصدق والعدل والتوحيد، ولا يميز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جرت به العادة، مع أن العادات يمكن خرقها أو أخبار الأنبياء، مع أن خبرهم عند طائفة منهم لا يفيد اليقين، وخبرهم بالوعد والوعيد عند أكثرهم لا يعلم منه شيء، ويقولون إنه يخلق ما يخلق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول الجهمية. لا بسبب ولا لحكمة. أحسن الله إليك. السبب تدخل به عليه الباء. لا بسبب ولا لحكمة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، لا بسبب ولا لحكمة. نعم، وهذا قول الجهمية الجبرية ومن اتبعهم من المتأخرين. والطائفتان تقولان إن القادر يرجح أحد المتماثلين، لا لمرجح، لكن هؤلاء يجعلون فعله كله كذلك، وأولئك يجعلونه كذلك في الابتداء. وقد ذهب إلى كل من القولين طوائف من أعيان الناس، وإن كان القولان ضعيفين. والقول الثالث بالباطلين. نعم نعم أحسن الله إليك. والقول الثالث ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم، إنه سبحانه عليم حكيم رحيم، وإنه كتب على نفسه الرحمة كما أخبر في كتابه، وحرم على نفسه الظلم كما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وإنه أوجب على نفسه نصر المؤمنين كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فليس للمخلوق بنفسه على الله حق، ولا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله كما لا يقاس بالمخلوق في صفاته وذاته، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن هو كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما تقدم. وقد اتفق المسلمون على أنه أخبر بما أخبر به من ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين، وأنه صادق لا يخلف الميعاد، فاتفقوا على ثبوت الخبر، وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه، لكن النصوص دلت على ذلك. وكذلك حلفه ليفعلن كقوله تعالى: لأملأن جهنم منكم وممن منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومثل هذا القسم ليس خبرا محضا، بل فيه معنى الإرادة والعهد كما في الوعد. ومن قول ومن قال بالقول الثاني يتأول كتابته على نفسه الرحمة وتحريمه على نفسه الظلم، بأن المراد إخباره بوقوع ذلك وعدم وقوع هذا. والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدورا، وما يمتنع أن يكون مقدورا لا يحرم، وقد علم الناس أنه لا يكون، فلا فائدة بالإخبار أنه لا يكون. وأيضا فإنه ذكر ذلك مقدمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلو أراد به ما لا يكون مقدورا كان المناسب لهذا أن يحرم على عباده ما لا يقدرون عليه، وهذا يناسب قول من قال الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فيكون قد حرم عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضا، ولا حرم عليهم الشرك الذي هو ظلم عظيم، ولا حرم عليهم ظلم أنفسهم. وإذا قيل أراد بالظلم الذي حرمه على نفسه ما لا يكون مقدورا، وبالظلم الذي حرمه على عباده ما يقدرون عليه، لم يكن ذكر هذا مناسبا لذكر هذا، وهو قد قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الضمير إلى الظلم، فلو كان الأول ما لا يقدر عليه لقيل لا معنى لتحريمه هذا على نفسه، والمناسب إذا لم يحرم إلا ما يكون مقدورا لهم، وإلا فالمعنى على قول هؤلاء: حرمت على نفسي إذ أجعل الشيء موجودا معدوما، وأجعل الجسم متحركا ساكنا، وأجعل المحدث قديما والقديم محدثا، ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئا باتفاق العقلاء، ولا يتصور العقل وجودها في الخارج. وحرم عليهم ما يقدرون هم عليه، وهو إنما ذكر هذا ليقيم الحجة على خلقه بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فأنتم أولى أن يكون الظلم محرما عليكم، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، ورب كل شيء وخالقه، ولا يتصرف إلا في ملكه لا في ذلك غيره، وليس فوقه آمر يأمره. فإذا كان مع كمال قدرته وعزته ووحدانيته قد حرم الظلم على نفسه، فكيف بالمخلوق الذي فوقه آمر يأمره ومجاز يجازيه، وقد يتعدى فيتصرف فيما لا يملكه. وأما كونه يقول حرمت على نفسي ما ليس مقدورا لي كالجمع بين الضدين ونحو هذا، ولا يقدر أحد على جزايته وعقوبته، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، فهذا مما يعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، بل تحريم ما هو مقدور كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ويقول لعبده إذا حاسبه يوم القيامة لا ظلم عليك، فلا ينقص أحدا من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه سيئات غيره، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال غير واحد من السلف الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم من حسناته، فهذا مما حرمه الله على نفسه، وهو قادر عليه لكنه منزه قدوس سلام. لا يجوز أن يظلم أحدا، ولا يجوز أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، بل هو حكيم عليم رحيم، لا يفعل إلا بموجب رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحانه خالق كل شيء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل واحد من قول القدرية المعتزلة والجهمية الجبرية باطل، والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وهذه المسألة فرع على هذا الأصل، والكلام على هذا مبسوط في مواضع غير هذا، وهذا مقدار ما احتملته الورقة من الجواب. فعلى هذا فقوله أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هو حق استحقه بنفسه على عباده. وقوله أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، هو حق أحقه على نفسه لعباده، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو أحقه بنفسه على نفسه، لا لأن العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئا، ولا يقاس على خلقه فيما يستحقه المخلوق على المخلوق، فإنه خلق عباده ولم يكونوا قبل وجودهم شيئا، بل عدما محضا لا يستحقون شيئا، ثم لما خلقهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له، فيمتنع أن يكون موجبا على الرب عز وجل محرما عليه، وهذا محرما هذه العبارة شوي، فيمتنع أن يكون موجبا على الرب عز وجل محرما عليه. نعم بعد. وهذا والله أعلم. هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اقرأ يا شيخ. نعم هذا هو الموضوع المهم. طيب. فصل في قوله عليه السلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار، فإنه صدره باعتراف العبد بربوبية الله، ثم ثناها بتوحيد الإلهية بقوله لا إله إلا أنت، ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاً، فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. ثم قال: وأنا عبدك، اعترف له بالعبودية، فإن الله تعالى خلق ابن آدم لنفسه ولعبادته، كما جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي، وخلقت كل شيء لأجلك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالعبد إذا خرج عما خلقه الله له من طاعته ومعرفته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه فقد أبقى من سيده، فإذا تاب إليه ورجع إليه فقد راجع ما يحبه الله منه، فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من واجد راحلته عليها طعامه وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة، وهو سبحانه الذي وفقه لها، وهو الذي ردها إليه. وهذا غاية ما يكون من الفضل والإحسان، وحقيق بمن هذا شأنه ألا يكون شيء أحب إلى العبد منه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالله سبحانه وتعالى عهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم ووعدهم على وفائهم بعهده أن يثيبهم بأعلى المثوبات. فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله إليه وتصديقه بوعده، أي أنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. وهذا المعنى قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والفعل إيمانا هو العهد الذي عهده إلى عباده، والاحتساب هو رجاء ثوابه، رجاؤه ثواب الله له على ذلك، وهذا لا يليق إلا مع التصديق بوعده. وقوله إيمانا واحتسابا منصوب على المفعول له، إنما يحمله على ذلك إيمانه بأن الله شرع ذلك وأوجبه ورضيه وأمر به، واحتسابه ثوابه عند الله أن يفعله خالصا يرجو ثوابه. وقوله ما استطعت، أي إنما أقوم بذلك بحسب استطاعتي لا بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي. وفيه دليل على إثبات قوة العبد واستطاعته، وأنه غير مجبور على ذلك، بل الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب. ففيه رد على القدرية المجبرة القدرية المجبرة الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة ولا فعل له البتة، وإنما يعاقبه الله على فعله هو لا على فعل العبد. وفيه رد على طوائف المجوسية وغيرهم. ثم قال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فاستعاذته بالله الالتجاء إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه، كما يتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعل العبد وكسبه، وأن الشر مضاف إلى فعله هو لا إلى ربه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت، فالشر إنما هو من العبد. وأما الرب فله الأسماء الحسنى، وكل أوصافه صفات كمال، وكل أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك في الحديث الذي رواه مسلم في دعاء الاستفتاح، ثم قال: أبوء بنعمتك علي، أي أعترف بأمر كذا، أي أقر به، أي فإنه معترف لك بإنعامه علي، أي أقر به، أي فأنا معترف لك بإنعامك علي. نعم، أبوء لك بنعمتك علي. نعم. وإني أنا المذنب، فمنك الإحسان ومني الإساءة، فأنا أحمدك على نعمك، وأنت أهل لأن تحمد، وأستغفرك لذنوبي. ولهذا قال بعض العارفين: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين، نفسا يحمد فيه ربه، ونفسا يستغفره من ذنبه. ومن هذا حكاية الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس إليه، ولا يجلس إليه. فمر به يوما فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: ولا يجلس إلى الحسن، يعني يجلس في المسجد وحده ولا يجلس إلى الحسن. نعم، أحسن الله إليك. ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين نعمة من الله تستوجب علي حمدا، وبين ذنب مني يستوجب استغفارا، فأنا مشغول بحمده واستغفاره عن مجالستك. فقال: أنت أفقه عندي من الحسن. ومتى شهد العبد هذين الأمرين استقامت له العبودية، وترقى في درجات المعرفة والإيمان، وتصاغرت إليه نفسه، وتواضع لربه. وهذا هو كمال العبودية، وبه يبرأ من العجب والكبر وزينة العمل. والله الموفق الهادي. يبرأ من الكبر. نعم، يبرأ من العجب والكبر وزينة العمل. وزينة، اي نعم، ما ادري والله، كان فيها تحريف. وزينة العمل، نعم انتهى، بقي بس. نعم. والله الموفق الهادي، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل من كتابة العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إسحاق التميمي الداري، نسب الحنفي مذهبا، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين آمين آمين. أحسنت. قاعدة في الصبر. الصبر، اي نعم، جزاك الله خير. حسب، أحسن الله إليكم. نعم محمد، تعظيم قدر الصلاة. تفضل يا علي.